الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 97 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا مجال في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رب، أي الصدقة؟ قال: أنت الصحيح، صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى أيوم، قلت لفلان ولفلان كذا كان. الحديث متفق من رواية الإمام البخاري والإمام مسلم. معنى الحديث من الناحية الإجمالية أولا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أي أنواع الصدقة أعظم أجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب: أعظم الصدقات أجرا أن تصدق أو تصدق وأنت صحيح، أي في حال عافيتك، مقبلا على الدنيا، لم يأتي وقت الإدبار عنها بعد. صحيح، صحيح، أي حريص على الدنيا لشدة احتياجك إليها ولشدة آمالك الكثيرة التي تتطلب جمع المال. هذا معنى صحيح. الإنسان عندما يكون في مقتبل حياته يكون صحيحا، لأن آماله لا تزال في مقتبلها وأحلامه في أيها، وكل ذلك يحتاج إلى مال. أعظم الصدقات أجرا أن تصدق وأنت في هذه الحالة، في قوتك وعافيتك، وأنت صحيحا بسبب كثرة مشاريعك وكثرة أحلامك، تخشى الفقر بسبب شدة الاحتياج إلى المال، وتأمل الغنى بسبب كثرة الأحلام والآمال. وأن لا تمهل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن تمهل في الصدقة وتبقي المال عندك، تسوق ثم تسوق إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، أو إلى أن تحين سكرة الموت، أو إلى أن يطرق الموت بابك تشم رائحة الموت وتجد نفسك قد أدبرت عن الدنيا ونفضت يدك من آمالها وأحلامها. لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أظهرت الكرم بدل الشح، وأخذت تقول: أعطي لفلان كذا ولفلان كذا وللمؤسسة الخيرية كذا وللمسجد الفلاني كذا وقد كان لفلان. هكذا يقول رسول الله، أي مع أن المال في تلك الساعة لم يعد ملكا لك، لقد اصبح المال كله ملكا لفلان اخر غير هؤلاء الذين تتكرم في الوصية لهم. من هو هذا الفلان الاخر؟ الوارث. هذا اجمالا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة بين هذا الحديث والمبادرة الى الخيرات اظنها مناسبة واضحة، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر صاحب المال من ان يشح في الانفاق بماله، ويقول لنفسه امامي مشاريع كثيرة وامام احتياجات كثيرة للمال، وغدا سينفوي الشباب وتأتي الكهولة في الشيخوخة، لأكون قد اقمت مشاريعي وحققت كل اهدافي، وعندئذ لا تبقى حاجة في نفسي الى المال، عندئذ اقضي عن كل ما اقصر فيه الان، وعندئذ اضاعف من اكرامي واغطي كل الاحتياجات التي ممكن ان تتجه الى مالي. يحذر رسول الله من هذا ويأمر بالمبادرة الى الخير الذي تدعى اليه. ومن المبادرة ان تتصدق كما يقول رسول الله، وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذه هي مناسبة الحديث للباب. ولكن بعد هذا نطرح السؤال التالي: لماذا شرع الله عز وجل الصدقة؟ أن ينفق الإنسان من فضول ماله على المحتاجين، ما الحكمة؟ بحسب الظاهر الحكمة أن يسد الإنسان ثغرات المجتمع الاقتصادي، وأن يقارب بين طبقات المجتمع، وأن يرحم الفقراء والمحتاجين، وأن يؤدي ضريبة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. بحسب الظاهر تلك هي الحكمة من أمر الله عز وجل صاحب المال، ولا أقول الغني صاحب المال، بأن يعود بفضول ماله إلى الفقراء والمحتاجين. إن صح أن هذه هي الحكمة من أمر الله عز وجل الإنسان بالإنفاق، ما الفرق إذن بين أن ينفق الإنسان هذا المال فيعطيه للمحتاجين عندما يكون شابا يافعا محتاجا إلى المال، أو أن يعطيه إليهم ويسدده لهم كما يسدد الإنسان دينا عليه؟ بعد هذه المرحلة عندما يصبح هذا الإنسان في عهد الشيخوخة، على كل المجتمع استفاد من هذا العطاء ام لا؟ استفاد. وفئة المحتاجين والفقراء دخلهم هذا المال ام لا؟ دخل اليهم هذا المال. اذا ما الفرق بين ان اعطي هذا المال واسد به ثغرات الفقر الاجتماعي في عهد شبابي، وبين ان اؤجل ذلك وادفعه فيما بعد في عهد شيخوختي؟ بل ربما اذا انفقت هذا المال في عهد الشيخوخة انفقه مضاعفا، لانني اكون في تلك الحالة ربما غير محتاج الى هذا القدر الكبير من الناس. اذا لماذا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التأذين والتسويف ويلح على ان يتصدق الانسان ان وهبه الله عز وجل قبيل مال، يلح عليه ان يتصدق في عهد شبابه في عهد اقدامه الى الدنيا، لا ان يؤخر ذلك الى ان يجبر عنها ويجد نفسه مقبلا الى الموت. لماذا هذا التفريق؟ ما دامت النتيجه الماليه نتيجه الصادر والوارد بالنسبه للمجتمع شيء واحد في نتيجه الامر ومآله. هذا الاشكال نطرحه لنجيب عنه. الجواب: الحكمه من الامر الالهي بالانفاق ليست كما قلنا. هذه الحكمه تبدو لاول وهله للانسان ان المجتمع فيه اغنياء وفيه فقراء، وعلى الاغنياء ان يرحموا الفقراء الذين من حولهم وان يمدوا اليهم يد المساعده، لان المجتمع لا ينهض الا بهذه الشاكله. هذه الحكمه هكذا تبدو لاول وهله ولدى النظره السطحيه، لكن الانسان عندما يحقق في الحكمه الكامنه من شرائع الله واوامره يجد ان هذه ليست الحكمه من امر الله الانسان بالانفاق. هل الباري عز وجل محتاج الى ماله من اجل ان يسوي وضع المجتمع ويسد ثغراته ويجعل الناس كلهم سواسية في دخله؟ الباري عز وجل اذا اراد ان يحقق هذه المساواة هل هو بحاجة الى مالك يا ايها الغني؟ ان صحت التسمية وهي لا تصح، لاننا سبق ان قلنا انه لا يوجد في الكون كله غني الا الله عز وجل. الجواب ان الله عز وجل ليس بحاجة اليك ولا الى مالك ابدا. وقديما انكر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزلت ايات النفقة وايات الصدقات، انكروا ان يشرع الله عز وجل وجوب الصدقة في حق الاغنياء وان يعودوا بهذه الصدقات الى المحتاجين والفقراء. انكر المشركون هذا وسخروا من هذا الشرع، وردد القرآن سخريتهم ورد عليهم عندما قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تؤمنوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا أمرنا الأغنياء بالإنفاق قال المشركون: لماذا نؤمر بهذا؟ الرب الذي اغنانا قادر على ان يغنيه، ما له لا يعطيه؟ ولماذا يحتاج الينا الله عز وجل كي نعينه في سد الجوع وسغب بعض من عباده ليعطيهم كما اعطانا؟ هكذا قال المشركون. المشركون قالوا هذا الكلام لماذا؟ لانهم وهموا وظنوا ان الحكمه من امر الله عز وجل الانسان بأن يبذل ويعطي ظنوا أن الحكمة هي ما قلنا الآن من وجوب سد ثغرات المجتمع والعطف على الفقراء والمحتاجين فقط. فقالوا هذا الكلام واعترضوا بهذا الاعتراض. والجواب أن الله عز وجل غير محتاج إلى معونتك يا صاحب المال الكثير، وهو قادر على أن يغني الفقير دون منتك ودون عطاء منك، ولكن الله عز وجل أقام هذه الحياة على نهج يبتلى فيه الناس بعضهم ببعض، وتتصادم فيه الرغبات الغريزية مع أوامر الله عز وجل، ليتجلى العبد الذي وضع عبوديته لله موضع التنفيذ، فضحى بغرائبه وضحى برغائبه وضحى بصحته ونفذ أمر ربه عز وجل. هذا العمل تحقق بمعنى عبودية هذا الإنسان لله. وليتبع ذاك الذي تمرد على هذه العبودية وآثر أن يكون عبدا لذاته وأن يكون خاضعا للأنا الكامنة في كيانه، فعبد غرائزه وعبد ذاته عندما وجد التصادم بين أوامر الله وبين الغرائز والطبائع والشهوات والأهواء التي تقف في وجه هذه الأوامر. هذه هي الحكمة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أقام الله عز وجل المجتمع الإنساني على نحو وتركيبة يكون كل إنسان ابتلاء للإنسان الآخر، فجعل أغنياء وفقراء، جعل أصحاء ومرضى، جعل الناس شرائح مختلفة متنوعة، وجعل في الناس الحليم الكريم الخلوق، وجعل فيهم الإنسان السيء الخلق المتمرد، وسلط هؤلاء على هؤلاء. هذا معنى قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. من مظاهر هذه الفتنة التي جعل الله عز وجل بعضا من الناس فتنة للآخرين؟ أن جعل في الناس فقراء وفيهم أغنياء، جعل في كثير من الناس محتاجين، وجعل إلى جانبهم أغنياء موسرين. الباري عز وجل جعل هذا وذاك. ثم إن الله عز وجل أمر الفقير بالتعقل ابتلاء، وقال له اليد العليا خيرا من اليد السفلى، وأمر الغني بالإعطاء، وجعل من طبيعة الفقر ما يتعارض مع التعقل، وجعل من طبيعة الشح عند الغني ما يتعارض مع البذل والإنفاق. أقام هذه التركيبة ربنا عز وجل في المجتمع. لماذا؟ ألم يقل لهم بعد أبي بدء إنكم عبيد مملوكون لله عز وجل؟ ألم يعرفنا على هوياتنا من خلال هذه الحقيقة؟ بل عندما أعلمنا أننا عبيدا لله، هذه دعوة، ترى من الذي يجعل سلوكه متفقا مع حقيقة عبوديته؟ فيجعل سلوكه خضوعا لأمر ربه، ومن الذي يقف عند مجرد الدعوة ويكتفي بقوله انا عبدا لله؟ فاذا دفع الى السلوك المتفق مع هذه العبودية آثر ذاته وآثر هواه وآثر شهواته على امر ربه عز وجل، هذا الامتحان كيف يظهر الناجح فيه من الساقط؟ يظهر ذلك بأن يكون المجتمع فيه هذا الوضع الذي تحدثت لكم. لما أقام الله هذا المجتمع على هذا النحو، جعل جاري الذي إلى جانبي فقيرا محتاجا إلى معونتي في أمر من الأمور، وجعلني غنيا وجعلني قويا أيضا بمقابل ما جعله ضعيفا. ثم جاءت الأوامر الإلهية بأن يؤدي كل الامتحان الذي طلب مني، وطلب مني أن أنفق من سبيل المال. ها هنا نلاحظ الحكمة ما هي إذن؟ الحكمة هي أن تتجلى مصداقيتي مع ربي، أي عدم مصداقيتي مع ربي عز وجل. أنا عبدك مملوكك وهو مالك بيده كل شيء، هو الذي يغني وهو الذي يفطر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. إن كنت مستبغا فعلا بهذه الحقيقة متفاعلا بهذا اليقين فلسوف أبذل كل ما يطلب الله مني بدله. وإن وجدت أمامي عقبات الشباب وأحلامه، عقبات الآمال التي يحتاج تحقيقها إلى مال، وإن وجدت الشح المهيمن على نفسي كما قال الله وأحضرت الأنفس الشح، لأن شيئا أقوى من ذلك كله بين جوانحي يتغلب ويقتل على هذه العقبات. ما هو هذا الأغلب؟ واقع عبوديتي اليقظة الحارة الحية لله عز وجل. وإن كنت على نقيض ذلك فسيتجلى من هذا الأمر كذبي، سيتجلى من هذا الأمر كذبي عندما أجد شهواتي تعارض أمر الله عز وجل، فأقول آسف أنا بحاجة إلى المال. وإن كنت الآن غير محتاج إلى هذه الملايين، لكن أمامي مشاريع كثيرة. نعم، وسيقول لي الشح كذلك، وعندئذ يستبين أنني كنت مدعيا دعوى كاذبة عندما أعلمت أنني مؤمنا بعبوديتي لله الواحد الأحد الفرد الصمد. إذا عرفنا أن هذه هي الحكمة في الحقيقة، هذه الحكمة متى تتجلى؟ لا يمكن أن تتجلى إلا إذا دخل الإنسان في مغامرة الامتحان فيها في عهد الشباب، في عهد القوة، في عهد الإقبال إلى الدنيا. في هذه الحال تبرز قيمة الامتحان تماما. وأما الإنسان الذي يقول غدا عندما تنتهي آمالي وأحلامي من الأموال، وعندما أجد نفسي قد بدأت أودع الدنيا، سأعطي كل محدث وسأبذل كل بقايا مالي الذي يبقى لدي. الملايين التي تدفعها في هذه الحالة لم تقابل ليرة واحدة كنت قد دفعته أثناء شبابك وأثناء تعلقك بالمال بسبب الأحلام التي تدعوك الى الاحتفاظ بها. لماذا؟ لانني عندما اجد نفسي ابني رويدا رويدا الى القبر، وان امالي بدات تتقلص عن الدنيا واحلامها، لذلك بطبيعه الحال يزول الصحبه وتزول العلاقه المهيمنه بالمال، ولا يبقى للانسان تعلقا بهذا المال قط، لانه مودع. فهذا الشيء واضح من اليسير عندئذ على الانسان ان يتظاهر بالكرم ويسمع اقاربه ويقول مليون ليرة للجمعية الخيرية الفلانية، مليون لبناء مسجد، مليون للفقراء. ما قيمة هذا الدفع؟ وماذا كلفه هذا الكرم؟ هو يعلم انه ان قال هذا الكلام ام لم يقل هذا الكلام لم يتمتع بشيء منه، لانه يعلم ان اشبارا معدودة تقف بينه وبين قبره. ولذلك فهو يريد ان يتمنن على الله بدون رأس مال، يريد ان يوفق لنفسه مكانة عند الله، ويثبت دليلا على انه مارس عبوديته لله بدون امتحان. والله عز وجل لا يخدع، وهذا هو السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح هذا الفرق الكبير بين الصدقه التي يتصدق بها الانسان في عهد شبابه او في عهد اقباله على الدنيا، وبين الصدقه التي يتصدق بها في عهد شيخوخته اي في عهد اقباله عن الدنيا. ما المساله؟ اعود فاقول ايها الاخوه، المساله في كل هذا ان الله عز وجل يريد من الانسان ان يمارس في حياته حقائق عبوديته لله، وان يبرز برهان كونه عبدا حقيقه، لا بلسان يدعي ولكن بحياه وسلوك. هذا فيما يتعلق بالاحكام الالهيه التي تعود الى الاموال، وفيما يتعلق بسنة الله في عباده المتعلقة بالعلم وحقائق الاشياء، وفيما يتعلق بالقدرات التي وهبها الله عز وجل للانسان، وفيما يتعلق بالشرائع التي شرعها له واخفى عنه سرها وحكمتها. كل هذه التشريعات ما الحكمة من ورائها؟ شيء واحد، ان يتجلى الصادقون في دعوى انهم عبيد لله عز وجل، والكاذبون الذين يتجلى كذب دعواهم انهم عبيد لله عز وجل، لان الامر ان بقي امام شاهد هو الانسان فان الصادقين والكاذبين كلهم يصبحون لا واحد، بل يصبحون سواسية كاسنان المسك. ولكن الله حكيم جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، ولذلك اقام عقبات ومصاعب واشياء في طريق معاناه معنى العبوديه لله عز وجل. وها هنا يتبين الصادق من الكاذب. المساله ليست معصوره في موضوع النفقات، كل الشرائع انتم تلاحظون ان الله سبحانه وتعالى كرم العلم ودعا الى العلم ومتع الانسان بشرائع من العلم، شرائع بسيطه من العلم. هذه سنه الله في خلقه، وابقى كثيرا من الحقائق خفيه عنه. بل انني لا اقول كما قلت في الامس بمناسبه، كل ما قد وصل اليه الانسان من معارف الحياه وعلومها مهما كثرت لا تبلغ ان تكون اكثر من مقياس يقاس به مساحات الجهل التي يعاني منها الانسان. كيف تستطيع ان تقيس الكيلومترات من مساحات جهلك بمقياس الدار وهبك الشيء من العلم حتى تجعل من هذا العلم مقياسا تعرف به مدى مساحات جهلك؟ هذا بالنسبة لأعظم إنسان أوتي أرقى درجة من العلم. بعد ذلك جاء أبقاه جاهلا فيما وراءها. هذا قرار الله وتلك هي سنته. ألم يقل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ نعم. أمارس الحقائق التي أطلعه الله عليه وتمتع بعلم بها. هذه الحقائق التي تمتع بعلم بها ترى هل تسكره؟ هل يجعل هذا الانسان العالم منها غذاء لانانيته لطغيانه فيتعالى بها ويتسامى ويقول ها انا بهذا السلم العلمي بلغت الى عرش الربوبيه فانا ربكم الاعلى؟ ام ان هذا الانسان صادق في انه عبد لله فيتخذ من هذه الشرائح العلميه التي وهبها الله له برهانا جديدا على عبوديته لله، برهانا جديدا على ضعفه ومهانته بين يدي الله، برهانا جديدا كما قلت لكم بل مقياسا على المساحات الشاسعة لجهالته. ابتلاء، والمساحة التي تركها بعيدة عن عقله ليعاني من جهل سابح بها الحكم. هذه ايضا عندما انظر الى ما وراء دائرة المعارف التي اعلمها ترى ماذا اصنع؟ ان كنت عبدا لله فعلا صادق في انني عبدا لله اقف امام حدود علمي واقول لله يا رب انا جاهل وانا لا املك شيئا من هذا المحيط المدهم الذي من حولي مما يتعلق بمستقبل ات ومما يتعلق بماض قسي مضى. انا عبدك الجاهل، انا ذره في هباءة كونك، فيا رب اخبرني ماذا اصنع، انبئني عن المستقبل الذي انا قادما اليه، وياتيني الخبر الالهي في سلسله مغيبات. سيكون بعد الموت كذا، وسيتنشر بعد الموت الى الحياه التامه، وسيكون كذا وكذا، وستقف بين يدي لحساب يسير او عسير، ولسوف يكون حشر ولسوف يكون جزاء ولسوف يكون صراط ولسوف تكون جنة ونار. هنا ان كنت فعلا أمارس عبوديتي لله. أقول نعم يا رب آمنت بالغيب الذي تخبرني به. وعندما أسأل عن الماضي الصحيح الذي أجهله، كيف بدأ الإنسان وكيف خلق، يأتيني الجواب أيضا غيبا، كلها معلومات غيبية. لقد خلقت بخلق أبيك آدم، خلقته من تراب وسويته رأسا، لم تطير، سويته كأحسن ما يكون مخلوقا على عيني، ونفخت فيه من روحي، وعلمته للتو النطق والبيان. أقول عندما أكون عبدا حقيقيا آمنت بك يا رب، أنا جاهل وأنت معلمي، تخبرني بغيب لا يعلمه غيرك، فقد آمنت وصدقت. أما إن كنت ممن يكذب على الله في دعوى العبودية بلساني، أقول آمنت بالله وأنا عبد لله. فإذا وقفت أمام حدود علمي ورأيت آفاق جهلي، وجاءني بيانات بيان الله عز وجل وغيبياته، المستقبل الذي أمامك سيكون كذا وكذا وكذا، والماضي كذا وكذا وكذا، إن كنت غير صادق في عبوديتي سأرفع الرأس عاليا وأقول أنا رجل علم، أنا لا أتعامل مع الغيب، أنا إنما أتعامل مع الذي أرى ومع الذي أحس، لأنني رجل علم. ألا تسمعون هذا الكلام؟ هذا الكلام الغبي، الكلام الغبي بكل معنى الكلمة. نعم، الباري عز وجل إذا عندما علمني دائرة صغيرة من معارف الحياة، وتركني أمام آفاق واسعة من مجاهيلها، أراد أن يختبرني في هذا الموقف، ليظهر الإنسان المتعالي بعلومه البسيطة والذي يرقى حقائق الغيب الإلهي بقدمه مدعيا أنه رجل علم، وليظهر الإنسان الذي اتخذ من علمه فعلا مقياسا لمساحات جهله، ووقف خاشعا ذليلا أمام محراب عبوديته لله يقول يا ربي أخبرني لأصدق ولأتفاعل مع خبرك اليقيني. نعم، طبعا أقول الموقف هذا الثاني هو موقف الذي يتبصر حقائق الحياة، موقف المنطق. الموقف الأول هو موقف الغبي الأدنى، أنا رجل علم لا أتعامل مع الغيب. من هذا أيها الإخوة العاقل الذي لا يتعامل مع الغيب؟ من؟ أنا لا أعرف أبدا عاقلا لا يتعامل مع الغيب أبدا. الذي لا يتعامل مع الغيب إنسانا مريضا تجدونه هناك في بيمارستان مجنون تماما. الإنسان عندما يسلك في الحياة يتعامل مع الحياة، يتعامل بثلاثة عوامل، اثنان منها غيبيان وواحد فقط حاضر خاضع للتجربة والمشاهدة. الإنسان الذي يسعى في اتجاه الحياة يسعى بدافع من دراسته للماضي وعبره، هذا غيب أم لا؟ وبدافع من آماله المستقبلية التي لم تخلق ولم يرها بعد، أهو غيب أم لا؟ وبدافع من حركته الحالية الآن. فإذا كان هذا الأدلة صادقا في أنه لا يتعامل مع الغيب، إذن فليقطع عن عقله تعلقاته بآماله المستقبلة، وليقطع أيضا عقله عن اعتباره بالماضي الصحيح، وليتحرك في مكانه ضمن دائرة الحاضر. تجدون أن هذا هو الذي يسمى في اللغة مجنون فعلا هكذا. ألا تعلمون كم يخضع المريض لغيبيات طبيبه إذ يوصيه بها آمرا ما هي؟ ويتكامل المريض لغيبيات هذا الطبيب. ألا ترون كم يخضع الفرد من الشعب لغيبيات قائده وحاكمه إذ يعده أو يتوعده إن ارتكب إجراما أو فعل شيئا بالعقاب؟ كم يتفاعل هذا الفرد مع هذا الغيب؟ أليس ما يقوله الحاكم ويهدد به من يرتكب جرما أو جنحة أليس هذا غيبا؟ فالغيب الذي ينبيع به الله لمن ارتكب معصية أن يعاقبه بها؟ كم يخضع الجاهل للغيب الذي يأتي به العالم؟ يعني كم يخضع الجاهل لغيب الأرصاد الجوية؟ عندما يسمع أخبارها في الصباح فيتفاعل معها تفاعل الذليل. هذا كل تبعية ضعيف لقوة، مع العلم أنهم جميعا بشر. فكيف ينبغي في حكم المنطق أن تكون تبعية العبد لمالكه في الخضوع للغيب الذي يخبره به؟ إذا كان المريض ينسى لغيبيات الطبيب عندما يكون عنده هذا المرض سيفعل بك كذا وكذا، وإن لم تحتمل من الأطعمة كذا وكذا فلسوف تموت، يقول معه يصدقه مع أنه يقول له شيئا غيبيا. هذا موقف إنسان للإنسان، لأن الإنسان الأول أضعف في العلم بالصحة وقوانينها من الإنسان الثاني. طيب كيف إذا انطلقنا من هذا المنطلق، كيف ينبغي أن يكون موقف الإنسان العبد من مالكه الرب؟ كيف إذا قال مالكه الرب سأميتك وبعد إماتتي لك أدعك في حياة برزخية ترى فيها كذا وكذا ثم أعيدك إلى الحياة، نعم ثم أحصيك لحساب، ثم إنني أضع الجزاء الذي تستحق من خير أو شر. إذا كنت أتكامل وأخضع ذليلا لغيب إنسان مسلم، كيف لا أخضع لغيب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا الرجل الذي إذا سمع أنباء القيامة قال أنا رجل علم بس رجل غيب، أليس هذا سئموكا؟ أليس هذا غبيا أبله؟ أليس هذا يقول الكلام الذي يكذبه كل دقيقة في سلوكه من حياته؟ نعم. وهكذا بقية أحكام الله ما شرعت إلا لتستطيع من خلال تطبيقك لها رائحة عبوديتك لله. الله عز وجل شرع شرائع كثيرة ما أنبأك بالحكمة منها، قال لك طف حول كعبتي. لماذا يا رب طف؟ أقول لك طف. قال لك اسعى بين الصفا والمروة. لماذا يا رب؟ أقول لك اسعى. قال لك صلي في اليوم 5 مرات، صلاة الصبح ركعتان والظهر 4 وهكذا. طيب ما الحكم يا رب؟ أقول لك افعل. الباري عز وجل وضعك أمام قائمة من المحرمات وقائمة من الواجبات، قد ترى فيها ما لا تعلم الحكمة منه. لماذا؟ كان سهل جدا أن يعلمك وأن يوضح لك الحكمة، لكنه لو فعل ذلك لكان تطبيقك سواعا لقناعتك واتباعا لذاتك، وأنت تقول أنا عبد والله عز وجل يريد ان يتجلى صدقك او كذبك. العبد لمالكه مطيع. العبد الحقيقي اذا قال له ربه اذهب على بطنك يقول لك لبيك. سبحان الله. الجندي يفعلها لقائده ولا يستطيع ان يبدي اعتراضا. فلماذا لا يتكامل العبد لربه اذا قال لك الله مر بنتك مر زوجتك بالاحتجاب. يا ايها النبي قل يا زوج يا بناتك يا نساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يرى. لماذا تعترف؟ لماذا تناقش؟ لماذا تخاصم فضلا عن لماذا تتمرد على امر الله سبحانه وتعالى؟ ألست عبدا؟ ألم تقل انا عبد؟ ألم تقل انا مؤمن؟ انا مسلم؟ اسلامك ماذا يعني؟ يعني انك تدعي انك تدع عبوديتك لله موضع التنفيذ والتطبيق. طيب اذا كنت صادقا في هذا فلتعلم ان عبوديتك تقتضي ان تنصاع لامر ان عرفت الحكمه ام لم تعرف الحكمه. هذا معنى العلم بان كل من امن بالله علم انه حكيم، اليس كذلك؟ كل من امن بالله علم انه رحيم، اليس كذلك؟ كل من امن بالله علم انه ارحم بعبده من رحمه الام بوالديها، اليس كذلك؟ ان عز امامك الدليل فانظر الى الدليل. الباري عز وجل في التركيب الجسمي الذي اقامك عليه الم يجعل كيانك كله دليلا على شده رحمته بك؟ البار عز وجل في تسخير سمائه لحياته، في تسخير ارضه لثمره، في تسخير الانعام لخدمته، في ضلاله لك ان اعتفر عبده وسماعه لتقدم لك ليقدم لك كل ذلك لقما من الطعام الهنيء يرد لك تستسيغه يمد في جبهك وكيانك العافيه. اليس كل هذه التنظيمات التكوينيه دليلا على حفاوه الله لك، على رحمته لك، على حكمتك؟ عظيم. فاذا امرك بامر هل تجهل ان هذا الامر لم يصدر الا حبا من الله لك، الا رحمه من الله بك، الا رعايه لمصلحتك؟ هل يجهل عالما بالله بهذه الحقيقه؟ عندما يامرك الله ان تكون قيوما على بناتك واهلك فتنفذ امر الله فيهم بالحجاب الذي امر به الله سبحانه وتعالى. هل يمكن يا اخي المؤمن ان يساورك الشك في لحظه واحده ان هذا الامر الالهي لمصلحه بناتك، لمصلحه العلاقه الاجتماعيه، لمصلحه الصله الانسانيه ان تكون على ارقى المستويات؟ المؤمن بالله حقا هل يجهل هذه الحكمة؟ أبدا لا يجهلها، سواء كشف عن خفايا الحكمة في هذه الجزئية أو لم يكشف عن خفايا هذه الحكمة. يعلم أن الله الرحيم بي لم يأمرني بهذا إلا ليرحمني. سبحان الله. طفل طفل صغير عندما يتعرف على والده وعندما يبنو ويلاحظ مدى رحمة أبويه به ومدى حبهما له تصبح عنده قاعدة، يجد أن كل ما يأمره به واحد من أبويه يجد أنه أمر لمصلحته. لهذا الكتب، سواء عرف وجه المصلحة أم لا. ليش هذا الطفل لسه يعني غض العقل غض الإرادة مع ذلك يعلم؟ إن سألته يقول لك أنا منذ أن خلق ما وجدت أبي إلا رحم من بي، وما وجدته إلا ساهرا على رفاحة، فقد علمت من تجارب عمري القصير أنه لا يأمرني إلا بما فيه خير، سواء علمت أم لم أعلم، فأنا مطيع له. سبحان الله، يجهل الإنسان العاقل الكبير المجرد لشؤون الحياة الذي عرف ربه وعرف رحمته وعرف فضله في حنايا هذا الكون كله، ومع ذلك لا يدرك ما يدركه هذا الطفل من رحمة أبويه به، ولا يثق بالله ثقة الطفل بأبويه. أليس هذا عجيبا أيها الإخوة؟ أنا عندما أكون عبدا لربي، أنا عندما أكون مؤمنا بخالقي الذي وهبني النطق العقل العافية القدرة وكان حكيما بي، عندما أؤمن به هذا الإيمان والله لا أتوقف لحظة واحدة. عندما يناديني ويطلب مني تطبيق أمر من الأوامر وسأنصاع إلى تطبيقه وأنا أعلم أن سعادتي في تداعي في هذا التطبيق، وأعلم أنني إن رفضت هذا الأمر فإن شقائي يكمن في هذا الرفض، حتى ولو لم أجد تجارب المجتمع. فكيف إذا رأيت وقائع المجتمع وهي تسبح بحمد الله؟ كيف إذا رأيت انحرافات المجتمع وهي تنبت الحناجر والأصوات أصوات الشقاء من جراء الابتعاد عن أمر الله؟ ينبغي أن تكون الثقة بالله مضاعة. نحن نمر في عصر نجد كثيرا ممن حولنا في أوروبا وغيرها مزقوا أوامر الله في تنظيم الصلة ما بين الرجل والمرأة كما تعلم. ظهر الآن لمن كان غبيا ولم يظهر له من قبل أن أوامر الله في هذا التنظيم كانت لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. والدليل أن هذا التنظيم عندما فسد وعندما تنافس الرجال بالنساء وشاعت فوضى الجنس، ما الذي حصل؟ حصل ما تعلمون من هذا المرض العجيب الذي يجتاح الرعب، يجتاح اوروبا وامريكا بالرعب القاتل. نعم، والذي لا يستطيع الاطباء الى اليوم لا ان يعثروا على دواء، لا بل ان يجدوا املا في ان يعثروا على دواء له. نعم، ملكة بريطانيا او الاميرة تقول منذ ايام في خطبة لقد علمنا بعد ان استنتجنا كل الوسائل انه لا سبيل لمحاربة هذا المرض الا بالتحسن الخلقي. أليس هذا عودا إلى أمر الله؟ أليس هذا اعترافا برحمة الله بعباده؟ نعم، فلماذا بعد هذا نحاول أن نجرد ربنا؟ نعم، ولماذا نحاول أن نسد العصائب على أعيننا لنتطوع في أتون هذه الأمراض التي يالق فيها الملايين؟ لماذا؟ نعم، لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم اذا ظهرت فيكم خمس؟ والحديث طويل ثم قال وما ظهرت الفاحشة في قوم فاستعلموا بها الا ظهرت فيهم الامراض التي لم تكن في من قبله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء له سبب. نعم، ظهور الفواحش لا تترك بابك، لا يأتي إلا بالمقدمات. ما المقدمات؟ فوضى العلاقات. وكيف تكون فوضى العلاقات؟ بالابتعاد عن النظام الذي شرعه الله. وكيف يكون الابتعاد عن النظام الذي شرعه الله؟ بأن لا تطبق أمر الله في تحديد العلاقة، في الأمر باحتجاب الفتاة والمرء، هكذا يكون الأمر لكل شيء سبب. وإذا انطلق الإنسان في الوادي لن يستطيع أن يتماسك أبدا. الذي يريد أن لا يقع في أسفل الوادي يقف عند الحافة العليا. فأما إذا قال لا أنا سأسير ولسوف أحمي نفسي عن الوقوع في الهاوية الأخيرة، بمجرد أن يخطو الخطوة الأولى والثانية، القانون العلمي ماذا يقول؟ عندما تختم الحجرا قوة الاندفاع تتضاعف بك إلى الأدوى، بعد قليلا لا تستطيع أن تتماسك أبدا وتهوي شئت أم أبيت. إذا نختم حديثنا هذا ببيان أن الحكمة من هذا التفريق بين الصدقة التي تكون في عهد الإقبال على الحياة والتي تكون عند الإدبار عن الحياة هو الفرق التالي. في الحالة الأولى ظهرت عبوديتك لله ومارستها فعلا، في الحالة الثانية خادعت الله بربح لا رأس مال فيه وهو ربح خيالي. وكل أحكام الشريعة ذلك، من علم محدود، من جهل كثير ابتلى به الإنسان، من الشرائع التي أمرنا بها الله وأخفى حكم كثيرا منها وأظهر حكم بعض منها حتى تقيس المجهول على المعلوم. والحمد لله رب العالمين. جيل عجب الحديث آمن به ووضعه فوق رأسه. الثالث أرى آية أن تالحكم تفسيرها كذا كذا، الثاني أن لا تفسيرها كذا وكذا. طيب أنا يعني هركب لي اتبع الدين كيف؟ أنا سأتصور يقينا أن الدين كما يقول بعض علماء الاجتماع أنه ظاهرة اجتماعية، والناس خيلوا أشياء من عند أنفسهم ثم إنهم ساروا في هذه التخيلات بدليل أن كل واحد شعوة أن يتخيل شكله. شوفوا خطورة الأمر. ومع ذلك فإننا نقول والله غالب على أمره، ودين الله عز وجل يحلق في أجواء لا يمكن أن تناله فيها كيد الكاذب ولا تدجيل المدجن ولا الذين يريدون أن يجعلوا من نصوص القرآن حلبة مصارعة ليروا الناس عضلاتهم ومدى قدرتهم على أن تكون أفكارهم أفكار أصوت من أفكار غيرهم. نعم، بل إن لله عز وجل جنودا سيظلون يحمون هذا الإسلام من كيد الجاهلين والمتربصين والذين والمتشنجين وكل هؤلاء الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهديه. أيها الإخوة، لعله بقي درس واحد ويدخل بعد ذلك شهر رمضان إن شاء الله، درس الاثنين. وبعد ذلك عادتنا كل عام في رمضان نجعل ميقات الدرسين يوم الخميس ويوم الاثنين بعد العصر بدلا من بعد المغرب، نفس الايام ولكن بدلا من بعد المغرب طبعا بعد عصر يوم الاثنين وبعد عصر يوم الخميس بتوفيق الله عز وجل.